يا ابني يا حبيبي دي نانسي اللي كانت مرات كيسنجر يا ابني. سمى اسمها اليهو خرب بيتك المصيبه دي دي. قال لي سمي نانسي واللي سمي بنته فتنه. قال يعني احنا ناقصين فتن؟ قال فتنه نائمه لعن الله من ايقظها. اللي يحب النبي محمد سمعنا الصلاه عليه. تعرف عمر كان كاتب ايه على بابه؟ شيء غريب. اظن كاتب الشرطه في خدمه الشعب. شرطه كبيره يا اخويا. لا والله كاتب كده. رحم الله امرا اهدى الي عيوبي. يا سلام بعد ما توحد يا حبيبي قول لا اله الا الله. رحم الله امرا اهدى الي عيوبي. امال ايه؟ اهدى الي عيوبي. النهارده بتقدر تقول لابنك يا ابني يعمل معروف بلاش شرب السجاير ما تخلص. والله ما تخلص. وروح يشتكي لامه وامه تعمل لك فرش متاع وحبس وشلاء. انت حاطط انك منكد على الواد عايز تموته؟ احنا شفناها لما طفحنا الدم. شفت ايه؟ شفت عنتر مش فدان؟ شفت الخيبه؟ شفت الخيبه؟ تربيه شرك والله. الواد داخل مدخن بالسجاره يا ابني اعمل معروف. بلاش يا ابني السجاير دي. تبص لايه كده صوته بقى كده زي ما يكون ورك دي كرومي واقف في صوره كده. عاوز ايه؟ اضرب لك قلمين يا ابني. اضرب لك قلمين يا ابني. ايوه. هاي مش عايز حاجه يا ابني خلاص. ايش ها ايش شيء غريب والله. لان ناس التربيه تعبانه من الاول. هو صغير تقول له ايه اضرب ابوك بالقلم يا حوده. حوده اضرب يا حوده. الراجل ياخد القلم على وشه ويضحك ربنا يبارك فيك يا حوده. راجل من ضهر ابوك يا ابني ها تف على وش ابوك يا حوده. هتف يا ولد يديها له زي ورقه الدمغه كده في وشه. يا سلام يا سلام. سب الدنيا ابوك يا حوده. سب لابوك الدنيا يا حوده. هذه تربيه. هذه تربيه والله العظيم. ده حاجات سيئة. يوم حوضة يكبر يجي ابوه يكلمه ما يعرفش يتكلم. بطل السجاير يقول له مالك سأل. بيجيب الفلوس منين يا ابني؟ بيجيب الفلوس منين؟ بيجيبها من فرع بنك مصر من امه. بيجيبها من امه. ما يفرح بنك مصر. تديله السجاير. وعندما يطغى حنان الام على ارادة الاب يضيع الولد. الراجل عايز يربيه والام بتفسي. انت حتنك ماسك له. الولد خص النص. وهو زي الفحل كبير كده خس نصين. ده بيدخل بالعرض ده بيرضعه بليله. ايه ده خس ايه وخس النص ايه؟ يا ولدي ساعديني على اننا رب الواد عشان دي مصلحته. ها ولذلك واحد حرامي اتقدم للمشنقه فقبل ما ينشنق نفسك في حاجه يا ابني؟ قال لهم نفسي اشوف امي. هات امي. يما انا نفسي ابوسك قبل ما اموت. قالت له اتفضل. لا لا ده انا عايز ابوسك في لساني. مدت لسانها اطعم. يا ابني بتعمل في امك ليه كده؟ دي تربيتك التربيه دي. قال لهم انتوا مش عارفين هي السبب ان انا هموت دلوقتي. ليه يا ابني؟ قال لها قال لهم ابويا مات وانا عندي سنتين. فلما بقيت عيل صغير سرقت بيضه. ماما انا سرقت بيضه. ربنا تعالى عين امك. ربنا ما يحرمنيش منك يا ابني. ايوه كده. تعالى عين امك. ادخل يا عين امك. محروس من صنب سوره الرحمن. ادخل. شجعته على السرقه. بيقول فرحت اسرع جمل. ما هو بقى بيضه خدنا شل استحقاق. عايز ياخد قناه النيل بقى. راح يسرق جمل صاحب البيت. شافه هو بيسرق. امشي اطلع بره صاحب البيت بيضربه. جه هو ضارب صاحب البيت قتله. فرح المشنق. يبقى السبب من الاول ايه؟ تشجيع امه له. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز لما راح وفد الحجاز يهنيه بالخلافه. وفد الحجاز ناس كبار قالوا يدخل ولد بالنيابه عننا يهنيه. ولد عنده 10 سنين. شوفوا بقى التربية. دخل على امير المؤمنين وقال له هنيئا لك الخلافة يا امير المؤمنين. قال له يا ابني انت جاي من قبل مين؟ قال له من قبل وفد الحجاز. قال له الم يجدوا من هو اكبر منك سنة؟ قال له 10 سنين يا ابني وانا عارف ان وفد الحجاز يكونوا رجالة تمام. انت يا ابني دخلك ام؟ قال له يا امير المشوف بقى العادة اللي هي متربية تمام. قال له يا امير المؤمنين لو كانت المسألة بالسن لكان هناك من هو اولى منك بالخلافة. يا أمير المؤمنين ألم تسمع قول القائل تعلم